السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، إن القلوب تطمئن بذكر الله تعالى. قال الله تعالى: الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكذا الدرجات ترتفع بذكر الله، وكذا الصحائف تنور بذكر الله، وكذا السكينة تتنزل بذكر الله، والشياطين تنخنس إذا ذكر اسم الله، والله يذكرنا إذا ذكرنا. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ثم: لا تفوتنا الصلاة ولا يفوتنا السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم البشير النذير محمد بن عبد الله، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. هذا الشكر موصول للإخوة الباذلين جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله جميعا من كل مكروه وسوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الحكمة؟ وجزيتم خيرا لأقد صفاء. هل يجوز أن نصلي قيام الليل بعد صلاة الوتر؟ إذا كان الأمر بيدك ابتداء، وتعلمين أنك ستقومين آخر الليل، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. لكن إن قدر الله عليك وصليت وكنت لا تأمل أن تقوم من الليل، فقدر الله وقمت، لك أن تصلي بعد الوتر مثنى مثنى. ما معنى قوله تعالى في سورة الناس: من الجنة والناس؟ من الجن شياطين يوسوسون، ومن الإنس شياطين يوسوسون أيضا. أقول: بما تنصحنا في وقت الفتنة؟ أنصحك بتقوى الله، فربي يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول تعالى في كتابه الكريم: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم أنصحك بدعاء الله بالثبات، وبالعلم الشرعي كذلك، بكتاب الله وبسنة رسول الله. فأنت تزن الأمور وزنا صحيحا إذا وزنتها بكتاب الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ الله قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. هل لعبة السلم والثوبان فيها شيء؟ هي نرد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. خديجة حفظها الله أخت تسأل: لو رجل كبير في السن 69 سنة حصلت له حادثة عملت له شللا في النصف السفلي من جسده، هل يعتبر من غير أولي الإربة من الرجال؟ هذا الظاهر، نعم، أنه من غير أولي الإربة من الرجال. حكم دفع التأمينات باختياري كل شهر؟ أنصحك بالبعد، فذاك مكروه، بل يصل إلى التحريم في كثير من المقامات، خاصة إذا كنت مختارا. حكم ذهاب البنات للبحر بمفردهن، علما بأن البحر قريب من المنزل، إذا كان البحر قريب من المنزل ولا يخشى عليهن من الفتنة فيجوز إذا لم يكن هناك رجال أجانب. توفي والدي وكان قد أوصاني بأن أذبح له أضحية بعد وفاته، ولكني لم أستطع أن أذبح له الأضحية وقت وفاته، فقام أخي بالأضحية لوالدي. والدي خلاص الأضحية قد تمت، إن استطعت يا عدنان أن تذبح ذبحت، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكان بالإمكان أن تخصم قدر الأضحية من التركة قبل تقسيمها. قولي تعالى: من بعد وصية يوصي أو دين. أي عمل ينفع والدي الميت؟ ينفع الاستغفار والدعاء والعلم الذي ينتفع به ويجوز أن تحج عنه وأن تعتمر عنه وأن تفي بنذوره. حكم وضع لعب أطفال في المنزل على شكل حيوانات أو عرائس. لعب الأطفال تستثنى لأن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بالبنات وهن العرائس الصغار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لم ألحق سنة الفجر هل أصليها بعد الفرض مباشرة أم تصلى من الضحى؟ كل جائز. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. وفقك الله يا نور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز وضع حبة نعناع استحلاب تحت اللسان لتغيير رائحة الفم أثناء الصلاة؟ لا يجوز. حكم النوم على الظهر جائز إذا لم تكن العورة ستنكشف. وبهذا يجمع بين الأدلة. حفظ الله المسلمين في كل مكان، في مصر والعراق والسعودية واليمن والجزائر والسودان وسائر بقاع المسلمين وسوريا وغيرها. هل دخول حيض المسجد لتلقي العلم محرم؟ أختار رأي القائل بالجواز ما لم يلوث المسجد، والله أعلم. أما حديث إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض في حديث ضعيف. إذا رأيت شيئا أعجبني الأفضل أن أقول بسم الله ما شاء الله ما أقول اللهم بارك. قال تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا الذي يقال ما شاء الله أي أن هذا الذي أنا فيه ما أتى لي إلا بمشيئة الله، ولو لم يشأ الله ذلك ما تحصلت عليه. ولا قوة إلا بالله، لم تكن لي قوة على تحصيل هذا الشيء إلا لما أعنني الله. سنفرغ لكم أيها الثقلان تهديد وإخبار وعيد بأن الله سيفرغ للثقلين الإنس والجن لحسابهم، وكما قال قتادة: وما بربنا من شغل فقادر على كل شخص في أي وقت. السهو كثير في الصلاة يبطلها. لا يبطلها. ما أخطر مرض للقلب مرض الشرك. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. كيفية صلاة الخوف. لصلاة الخوف ثمان صفات مبسوطة في كتب الفقه. هل لذهب الزينة زكاة؟ نعم لو عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. هل تجوز قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء؟ نعم. هل يجوز قراءة يعمل مدرسا بالأزهر بحلوان؟ أريد أن أطلب العلم تشرف يا البروفيسور محمد. ماشي. صناديق الزمالة ابتعد عنها يا وليد لما يعتريها من الربا والغرر والجهالات. أخ يمشي بين إخوانه بالنميمة، تلك كبيرة من الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. والنمام الذي ينقل كلام الناس من بعضهم لبعض على سبيل الإفساد بينهم. لا تعجز أنت تقول الحمد لله، فلا تعجز، تعوذ بالله من العجز والكسل. مريم وهنا ورؤى، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. هل لما بقرأ الفتحة على شخص ما يتصل إليه؟ لم يفعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو كانت تصل إليه لفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. حلال الشهوة الزواج والتعفف. خديجة حفظك الله، نعم يعتبر من غير أولي الإربة من الرجال. هل يجوز عمل وشم الحواجب لامرأة مصابة بمرض يسقط شعر حواجبها تماما؟ ممكن تجعل مكان الوشم كحلا حتى تخرج من الخلاف. هل يجمع الذهب ذهب الزينة لزوجته وبناته أم كل على حدة؟ كل على حدة. هل من حق الأبوين من أبنهما من التعدد لأسباب منها أن التعدد غير ملائم للعرف؟ لا يجوز لهما ذلك. هل يجوز أن يقرأ على المحتضر سورة ياسين؟ الحديث الوارد في هذا الصدد اقرأ ياسين على موتاكم ضعيف الإسناد جدا، حفظك الله يا أم عمر. عدت بزكاة الفطر علبة تمر لشخص يخرجه عني، حيث أني مغترب ولا أعرف فقراء الحي، وبعد العيد أخبرني أن التمر كان فاسدا، ماذا أصنع؟ تصدق أخرج الزكاة الآن. هل تجوز قراءة الفاتحة بعد قراءة القرآن في الفجر؟ تجوز قراءة الفاتحة بعد قراءة القرآن في الفجر يوم الجمعة؟ كيف ذلك يا محمود بن يوسف؟ وضح سؤالك. ألعاب الزهري سواء الكمبيوتر المبين أو الألعاب الحقيقية حرام أم حلال؟ الزهر الذي يلعب باليد هو الذي كان معهودا، ما وراء ذلك فالأقوال اجتهادية. لا تعجر القرآن؟ يسأل. عملت عمرة وتبت إلى الله ونعم القرد ربه. استغفر الله. أبا ملك 0533333. هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا؟ الجمهور لا يجوزون ذلك، وقد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من طعام أو صاعا من شعير، أقط، تمر، زبيب، طعام. حكم من يصلي وهو جالس وتعبان جسديا؟ إذا عجز عن القيام صلى قاعدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أما إذا صلى قاعدا هو في نافلة هو يستطيع القيام فأجره على النصف من أجر القائم. عنده شك في مال الدروس الخصوصية ثانوية عامة بنين وبنات، الأجر حلال. هل تجوز صلاة القضاء جماعة؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الصبح حتى طلعت الشمس صلى بأصحابه جماعة. درهم ربا يأكله الرجل ويعلم أشد من 36 زنية لا يصح. صلاة الفريضة داخل الحجر في الكعبة صحيحة، وشفاك الله يا تامر. انتابتني كحة شديدة في احدى ركعات من صلاة الظهر خلف الإمام، ألم أستطع قراءة الفاتحة في هذه الركعة؟ صلاتك صحيحة. هل يجوز أن أقصي الصلاة؟ موسى حكم قراءة الإمام الغير المجود؟ الصلاة صحيحة. هل أعبد الله رغبة في جنته وخافا من ناره أم لأنه أهل لأن يعبد؟ كل يفعل. أما الذين يقولون الذي يعبد الله خوفا من جنته خوفا من ناره وطمعا في جنته يكون مشركا، هذا من الضلال البعيد. والرسل الكرام قال تعالى إنهم كانوا يدعوننا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ونحن نقول في دعائنا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصلاة دفعا للنار والعياذ بالله، وبالصدقة اتقوا النار ولو بشق تمرة. إذا قدم العشاء وحضرت الصلاة فماذا يقدم؟ كل إذا كنت جائعا، أما إذا لم تكن جائعا جاز لك أن تصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت في يده كتف شاة فأقيمت الصلاة فترك الكتف ودخل في الصلاة ولم يتوضأ ولم يتمضمض. هل يجوز لبس شعر مستعار للزوج كالباروكة؟ لا يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة. حديث كان النبي كاد أن يرمي بنفسه فوق قمة جبل لانقطاع الوحي، تلك زيادة ضعيفة دخلت في حديث الزهري معضلة لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبارك الله في عمرك يا أختنا وأولادك وأزواجك، ولكن بمثل ما دعوتي. بارك الله فيك يا أحمد شكشوك. حكم وصية واجبة ليست واجبة وليس هناك دليل يوجبها. هل تجوز سنة الظهر أربعا متصلة؟ تجوز. حكم الزواج من فتاة متبرجة إذا كنت أنت رجلا صالحا من ناحية أصل الزواج يجوز، لكن ستكون العقد يصح لكن ستأثم لأنك مسؤول عن رعيتك. لم كتاب مدارج السالكين لا ننصح بقراءته لما يعتريه من تصوفات وترهات. حكم الكشف عند طبيب راجل إذا دعتك الضرورة لذلك فعلت، وإلا فابحثي عن طبيبة مسلمة ثقة. هل يجوز أن نصلي العشاء قبل الوقت؟ لا يجوز أن تصلي العشاء قبل الوقت إلا إذا كنت ستجمعها مع المغرب لضرورة اقتضت ذلك. ما الوقت بين الأذان والإقامة؟ ليس هناك نص لتعيين الوقت بين الأذان والإقامة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اجتمع الناس بكر، وإذا تأخر الناس تمهل حتى يأتي الناس. يا أعمل إقامة الصلاة، هل أجر قراءة الجنائز حلال؟ الذي أستطيع أن أقوله أن هذا الوضع لم يكن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا أستطيع أن أزيد على هذا. عرضت النقاب على زوجتي فأبت، هل علي إثم؟ أنت مسؤول عن رأيتك. واصل النصح والتذكير لامرأة الناشز، عمل صوان للميت وجلب القراء بهذه الطريقة لم يكن على عهد النبي أيضا عليه الصلاة والسلام. يقولون لا نخوف الطفل بجهنم حتى لا يصاب بعقدة نفسية، إذا حدثته عن جهنم فحدثه عن الجنة كذلك. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، ضعيف من كل طرقه، إلا أن عمل كثير من العلماء عليه. هل يجوز انتقاد ولي الأمر على المنابر؟ تلك مسألة لها فقه، فإذا تكلم ولي الأمر بكلام يمكن معالجته بطريقة فيها ستر لا بأس، لكن إذا انتهك حرمات الله وعلى المنابر وغير دين الله كالذي يحدث مثلا في تونس لما قال للذكر مثل الأنثى في الميراث، يجب أن ننكر من كل منبر في كل مكان. فالمقامات تختلف، يحفظك ربي. رجل أخذ سيارة أخيه وتعرض لحادث ومات ودمرت السيارة، هل يضمن ورثته السيارة؟ وقد مات، دعني أراجع مسألتك هذه. أختار أن النقاب واجب. السنة فوضى اليدين بعد الرفع من الركوع. أختار قول الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه أنك إذا شئت أرسلتهما وإن شئت وضعت اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع، والأدلة تشهد لذلك. أما الذين قالوا إنها ترسل فأدلتهم أهي الأدلة العامة، عفوا، الذين قالوا توضع اليمنى على اليسرى فأدلتهم هي الأدلة العامة التي منها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، قال هو إلى ابن حجر. والدليل الثاني حديث سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه: أمرنا بوضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. أما الذين قالوا بأنها ترسل بعد القيام من الركوع أن ترجع يدك هكذا، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في وصف صلاته أنه كان إذا قام من الركوع رجع كل مفصل إلى موضعه، قالوا هذا الوضع الطبيعي المفصل فالأمر واسع. أي خديجة تسأل: أي كتاب تنصح به لأطفالنا في العقيدة؟ هذا محل بحث ما لي تعلق كثير بكتب الأطفال، لكن إن شاء الله أبحث وأفيدكم إن شاء الله. محمود بن عمرون: من نجاته من الفتن هذه الأيام؟ نجاته الاعتصام بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله مع تقوى الله والدعاء وسؤال أهل الذكر عما يشكل عليك والاختلاط بالرفقة الصالحة. جزاك الله خير يا عمر. ما أجر الذي يقوم بعمرة لشخص تطوعا؟ أجر موكول إلى الله. سندي: هل يجوز العمل بدلائل الخيرات؟ لا تعمل إلا بما وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هل لابد للمرأة إذا صلت في البيت ألا تصلي قبل الإقامة؟ ليس هناك ما يلزم بذلك. هل يجوز المدح والذكر والتقرب إلى الله بالأولياء وغيرهم بالطريقة التي نعهدها ونراها؟ لا يجوز، يدخل فيها شرك بالله. صلاة لم تعرف أن بعض شعرها ظاهر وعرفت بعد السلام من الصلاة صلاتها صحيحة. تحفظه من الأمام وملائكة تحفظه من الخلف، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. يعني عندك ملائكة تحفظك من الأمام، ملائكة تحفظك من الخلف. إذا واحد مثلا رماك بحجر ولم يرد الله لك أن تصاب، الملائكة تحفظك بإذن الله. إذا أراد الله لك الإصابة تناحت الملائكة وينفذ فيك قدر الله. لا ترسم ذوات الأرواح، يقول بس قطع يا عبد الرحمن. يعني صلت عفوا ألف، هل يجوز أن ندفع صدقة لمستوصف ندفع مبلغا من المال سنويا كتأمين صحي للأسر الفقيرة؟ تأمين صحي، ادفع للأسر الفقيرة فلوس، لكن تأمين صحي ابتعد عن التأمين الصحي. أقول فطرت أثناء الحمل شهر، أعيد هذا الشهر الذي أفطرتيه. زوجة رافضة للنقاب أن أرغمها عليه؟ نعم أرغمها يا موسى، زكاة زوجتك. حكم إحضار كراسي فقط للمعزين لأهل الميت؟ لا بأس بذلك، التعزية مشروعة بالإجماع. حكم الجمع بين الطلاق المعلق والظهار في جلسة واحدة، كفارة يمين وكفارة ظهار. أريد أن أطيل القيام ولكني أحفظ مقاطع صغيرة من كل سورة، قرئها أو اقرأ من المصحف. حفظك الله يا حسن أينما كنت وحيثما حللت أنت وإخوانك وأخواتك. هيثم: هل هو الرجل أو كان مغترب يبعث فلوس زكاة للزوجة؟ زكاة تخرجها نيابة عنه يجوز. صلاة المرأة في بيتها بدون شراب جائزة؟ أريد أن أطيل القيام لك عفوا، هل يجوز الحديث مع بنت عن طريق الهاتف وأنا خاطبها عند نفسها، يعني خاطبها عند نفسها دون علم أهلها، ولا هي سيدة شربين اتق الله؟ ما حكم سفر فتاة مع صديقاتها لحاجة إذا كانت هناك ضرورة وليس لها محرم ورفقة آمنة يجوز بهذه الضوابط؟ صامت بدون صلاة، هل يصح الصيام؟ الصيام في ميزان الحسنات وترك الصلاة في ميزان السيئات. هل النظر في وجه المرأة المحجبة وليست المنقبة حرام؟ كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، كنت ستخطبها لا بأس، ولذلك كنت مثلا ضابط جوازات تختلف. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم للصلاة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة؟ لم يرد هذا بنص ثابت. الملوك كلها سواء، هل تجوز قراءة من المصحف في الفرض؟ أختار القول بمنع ذلك، لن يصبح لحديث أم القوم أقرأهم لكتاب الله كبير معنى. صاحب العمل أخلى ببعض بنود عقد العمل موقع بيني وبينه، هل يعني أخذ حقي بطريقتي دون أن أزيد؟ إن كان الحق لك 100% دون ريب ولا تردد ولا اجتهاد، ما السن الذي أبدأ به لبس بناتي النقاب؟ السن الذي يشتهى فيه البنت، وكذلك إذا إلزامي إذا بلغت أدعو لي بحسن أحسن الله خاتمتنا وإياك. أعرف أنك ناقل لأسئلة التابعين فقط، لكن قد يحل عليك شؤم الوسطى فانتبه. بارك الله فيك، نجلك عن شيخ سيد، نجلك عن ما لا يليق بالفضلاء. بارك الله فيك، لكن أنت الذي تصدر السؤال. جزاك الله خير يا تامر الدربالة. هل كل ذهب عليه زكاة؟ نعم كل ذهب عليه زكاة، لكن تختلف الأنصبة والله أعلم. نصيحة حديث تراشق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بقشور البطيخ، هذا في الصحابة. التراشق كان بطعام يقال له الخريز على ما أذكر، تراشق يعني يرموا بعض بالله. كنت على سفر فأذن للظهر فصليت الظهر والعصر جمع، وقصت أنما وصلت البيت وصلت وقت أذان العصر، هل أصلي مرة أخرى العصر؟ لا شادي، ما لي وقت محدد، إذا أتى الاتصال وكنت فارغا أرد عليه، وإلا فأرسل رسالة وأنا أطلبك إن شاء الله. هل لابد المرأة، هل الأضحية واجبة؟ لا، الأضحية مستحبة، وحديث من وجد ساعة فلم يصلي فلا يقربن مصلانا حديث ضعيف. ولد عمره 7 سنوات يجيد التجويد ويحفظ ما تيسر من القرآن، ما تمام السؤال يا عبد الرحمن؟ هل يجوز أن يصلي إماما بأهل بيته في صلاة الفريضة؟ يجوز، لكن إذا كان هناك كبير أفقه لا بأس. ما الحكمة المستفادة من تراشق الصحابة؟ يعني يتراشقون، تعرف تراشق يرمي هذا بالبطين، مزاح، بعض المزاح. البطيخ كان عندهم لا يجب من يأكله أحيانا، يعني في بعض البلاد البطيخ كميات كبيرة جدا لا يجد من يأكله ولا من يشتريه ولا من ينقله، لا يتبادحون بالبطيخ أحيانا. هل يجوز عمل عملية جراحية بالتأمين الصحي؟ أنت أشركوك رغما عنك فأعملها. حكم وقوف الولد غير المميز في الصف الأول في صلاة الجماعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. توفي عنها زوجها وتريد الزواج ويعضلها وليها، إذا أضلها الولي لغير ما سبب فقال: لن تتزوجي أبدا، انتقلت الولاية منه، إذا أبى الأولياء كلهم زوجها المأذون السلطان. لا يصح في فضل البطيخ حديث إلا أن رسول الله كان يأكله، لا صحيح، لا لم يرد أن الرسول كان يأكله، كل الصحابة فقط، ولم في زمن الرسول لم يرد أن ذلك كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. كيفية رقية المريض: ضع يدك عليه وقل بسم الله، أدي بالبأس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء إلا غدو سقما. ما حكم امرأة تغار من حور العين؟ أين الغيرة الآن؟ إن شاء الله سيقر الله عينك وقلبك، سيرضيك الله لو فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. حكم بنتي تريد أن تتعلم الرسم، ترسم أشجار، ترسم مناظر طيبة، ترسم زروع ومزارع. أما ذوات الأرواح فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن المصورون. وجاء رجل ابن عباس فقال: يا ابن عباس، أنا رجل ليس لي عمل إلا هذه التصاوير أتعيش منها. قال: ادن مني. فلما دنا منه قال: إن كنت صانعا فاصنع الشجر وما لا روح فيه. إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أبو وسام، ما سؤالك يا حيا أبو البراء؟ من لم يستطع الهدي في الحج الصوم 3 أيام قبل عرفة أو بعد، كل من جائز، لكن تنتهي عند 13 من ذي الحجة. الله يشفيك يا هدى الشبلي. بعض الإخوة الكبار يتكاسلون عن الحضور مبكرا للصلاة ولا يأتون إلا على الإقامة. هناك أطفال مميزون أكثر من 10 سنوات يحفظون القرآن أكثر منهم، يأتون مبكرين للصلاة فيخرجون إلى الصفوف الأخيرة ويغضبون. علمهم السنة يا محمد بن علي. ماذا السلفي؟ ماذا أنت سلفي عن اللقب، ولا سلفي حزبي، ولا سلفي إيه؟ بس فهمني واتني بلفظ السلفي من القرآن أو السنة، معذرة لأني أراك تبتسم فلذلك من أن تضبط لقبك. أرجع فأقول: إن النبي قال صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أيضا فإن أبي بن كعب أتى والصفوف مكتملة كما عند النسائي، فوجد شابا في الصف الأول فجذبه ودخل وصلى مكانه، فلما انقضت الصلاة التفت إليه الشاب مغضبا فقال له أبي: يا ابن أخي لا يسوءك، إنه عهد النبي الأمي إلينا أن نليه في الصلاة. امرأة تصلي ومر من أمامها سريعا طفل أو امرأة، ما الحكم؟ الصلاة صحيحة. هل الإقامة في بلاد الغرب حرام؟ لا نستطيع أن نطلق القول بذلك. الفتوى مبنية على ملابسات عدة، هل يستطيعون إقامة دينهم؟ ما السلبيات التي يواجهونها وما الإيجابيات؟ لماذا يبقون هنالك؟ فالفتوى فيها تتطلب تفصيلا بعض الشيء. أما حديث: أنا بريء من المسلمين يعيش بين ظهراني المشركين، لا تتراءى نارهما لا تتراءى نارهما، فذا الحديث ضعيف الإسناد من وجه، ومن وجه آخر أن معنى أنا بريء أنه إذا أصابه شيء فلست بمسؤول عنه. هل يجوز للعمال أخذ أغراض الشغل المتبقي من المشروبات والأكل؟ إذا كان الأكل سير ما جاز أن يأخذوه لك أو لأخيك أو للذئب. أقرأ سورة الإخلاص 3 مرات فلا أقول بسم الله الرحمن الرحيم كل مرة. لا بأس، وإن قرأتها فلا بأس أيضا. وذهب بعض الحفاظ إلى أن البطيخ كان يقوله النبي، قلت لك الأسانيد التي وقفت عليها في أساني فيها ضعف. يعني مبلغ من المال يبلغ نصاب الزكاة، ولكن ليس عندي منزل أريد أن أشتري به منزل، هل علي فيه زكاة؟ هو لم يبلغ النصاب، ليست فيه زكاة يا سيد. عايز أقرأ كتب دينية، تنصحني بكتب إيه؟ كتب فيها قال الله قال رسول الله، كتب تفسير كتفسير ابن كثير المختصر، كتب فيها حديث عن رسول الله ككتاب رياض الصالحين، كتب السهلة. حكم ذهاب المرأة إلى الحمامات، إذا كانت المرأة ستتكشف عورتها في الحمامات لا يجوز، أما إذا كانت في مكان آمن فلا بأس بتواجدها في المكان الآمن. كم المدة في بعد الزوج عن زوجته؟ ليست هناك مدة معينة، إلا أن من العلماء من يقول 4 أشهر أو 6 أشهر، وليست ثمة نصوص ثابتة قطعية. دخل صلاة العصر ولم يصلي الظهر فصلى مع الإمام، ثم صلى الظهر صلى مع الإمام ماذا؟ هل صلى مع الإمام العصر؟ إذا صلى مع الإمام العصر لا يبقى عليه إلا الظهر فقط. كيف يكون الزوج ناشزا؟ كيف؟ الله قال في كتابه الكريم والامرأة خافت من بعلها نشوزا، أي تعاليا عليها واستخفافا بها ورفضا لها. كيف الجمع بين حديث ليليني منكم الأحلام والنهو وحديث لو تعلمون ما في العتمة والصف الأول؟ ما هناك تعارض. والدتي لا تريدني أن أطيل لحيتي، والما زاد على القبضة فقط، والأم ليست ربا يعبد، الذي يعبد هو الله والطاعة في المعروف. المرأة الناشزة المتعالية المترفعة عن قبول أمر زوجها في الحلال، إذا كان زوجها يأمرها بأمر لا يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وترفض الأمور، لا تخرجي سأخرج، افعل ما تشاء، تعالي لن آتي، هذا نشوز. هل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الوحيد المعصوم خطأ؟ انتبه، كل الأنبياء معصومون في باب تبليغ الشريعة، كل الأنبياء معصومون في باب تبليغ الشريعة، فلا يبلغون عن الله شيئا خطأ. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، إلا أن نرتضى من الرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ملائكة تحفظه عند نزوله وملائكة تحفظه بعد نزوله. أما الأمور الدنيوية الاجتهادية فقد يكون فيها اجتهاد لتعليم الأمم، عفى الله عنك لما أذنت لهم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، لما تحرم ما أحل الله لك، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، فكلها نصوص. وكذلك وظن داود أنما فتناه استغفر ربه وخر راكعا وأناب. وأيضا قال موسى عليه السلام رب إني قتلت نفسا فاغفر لي فغفر له، رب إني ظلمت نفسي عفوا فاغفر لي فغفر له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات. ناس كثيرين يقولون إن في صفات مثل برج الثور. يا باب مفتوح كلامك غير مفهوم، بارك الله فيك يا عبد الله يا تامر. هل يجزي أن يضحي رجل عن أسرته وأولاده بكبش أو جدي لا، كل بيت الرجل وزوجته وأولاده في كبش. وحفظك الله يا أحمد. الزوج الذي لا يصلي ويفعل بعض المحرمات هل له السمع والطاعة؟ ما دمت زوجة اسمعي وطيعي في المعروف، لم يعجبك الزوج اقتلعي منه، وبالطلاق. ما حكم بناء المسجد بمال مختلط بالحرام؟ لا يجوز إدخال المال المحرم في المسجد. هل يجوز للمنتقبة رفع النقاب عند بداية الإحرام؟ أم يجب أن يكون هناك بيش على الوجه؟ يجوز لها والبيشة أفضل. أما الجواز فلأن امرأة من خثعم وضيئة جاءت تسأل الرسول سؤالا، والفضل بن عباس خلف الرسول، وكانت امرأة وضيئة وهو وضيء، فطفق ينظر إليها وتنظر إليه، فصرف النبي وجه الفضل. أما التغطية فلأن أسماء قالت: كنا إذا حذينا الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. ابنتي عندها حلق وخاتم، هل ينضم إلى ذهبي؟ لا، ذهبها لها وذهبك لك. رجل يسرق الكهرباء للمسجد يجوز؟ لا يجوز. هل يجوز للإمام إرجاع الصغير غير المميز من الصف الأول؟ يجوز له إذا لم يكن مميزا، لأنه يعبث بالصلاة، والنبي يقول: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. دخل مكة غير محرم ويريد الحج ولا يستطيع العودة إلى الميقات، يهلم إذا كان قدم بسبب الحج يهلم المكان ويذبح دما. حكم عيش الفتاة بعيدا عن بيت أسرتها بمفردها، هل يجوز؟ لماذا هذا السؤال؟ لأنه لا يليق بفتاة ومحل تهمة لها واتهام لها أن تعيش بمفردها بعيدة عن بيت أهلها. الأضحية مستحبة. أذهب للمسجد بعد الإقامة هروبا من الإمامة، لماذا؟ أنت متخلف عن القيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. قال بعض العلماء: حتى يؤخرهم الله عن الجنة وإن كانوا من أهلها. هل يجوز أن تسافر الفتاة إلى الخارج لتتعلم بمفردها؟ لا يجوز السفر بلا محرم إلا للضرورة. ما شرك السرائر؟ ليس هناك نص ثابت في شرك السرائر، إلا أن من العلماء من يقول هو الرياء. سلف وبينا أن الأضحية مستحبة، أشياء تعين على الخشوع في الصلاة، اسأل الله أن يرزقك الخشوع في الصلاة. وصلي في أماكن ليس فيها تصاوير تشغلك وليس فيها ضوضاء، ولا تصلي وأنت تدافع الأخبثين البول والغائط. هل تجوز الصلاة في مسجد بني بمال حرام؟ الصلاة تجوز مع اسم من جمع المال الحرام لبناء المسجد. هل يجوز أن أخرج كفارة 30 مسكين لبيت واحد على أوقات متباعدة؟ كفارات ماذا يا أمة الله حتى نستطيع أن نجيبك؟ الحكم في الزوج الذي يتزوج بالثالثة ويهمل الثانية وأولاده الأربعة في المال والمبيت، مع العلم أن الزوجة الثانية زوجة صالحة ودائما تتقي الله، في زوج ظالم. أبوه يبيع سجائر ومواد غذائية ونصحته بترك بيع السجائر ولم يفعل، هل عليه إثم إذا أكلت من المال الذي يأتي به؟ ليس عليك إثم، ولكن واصل النصح. هناك من يقول إن صلاة الفجر إذا قال الرجل لزوجته أنت حرة ونوى الطلاق هل يقع؟ لا يقع. رجل عنده شقة يؤجرها عليها زكاة، ليس عليها زكاة. حديث المرأة الوضيئة كانت أمة وليست حرة، لا، امرأة خصعمية من خصعم، قبيلة خصعم معروفة. بما تنصحني ابنتي ذات 13 سنة لتملى وقت الفراغ؟ قرآن وسنة، تخلطها بالصالحات الفضليات، تتعلم دينها. هناك من يقول إن صلاة الفجر في مصر تقام قبل المعداء بنص ساعة، نصف ساعة كثير، كلها تقريبا 10 دقائق أو ربع ساعة، ورفع الله قدرك. شيخ ابن عثيمين يفسر ليليني منكم الأحلام من النوع بأنه يجب على الكبار، ما أدري والله ماذا قلت، ما تفسير وإن منكم إلا واردها؟ قيل الورود المرور على الصراط، ولا يقصد بالورود الدخول، بالورود الدخول في كل الأحوال، لا يقصد بالورود الدخول في كل الأحوال. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. ليس معنى ورد ماء مدين دخل الماء، في الأحيان كلمة ورد دخل. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أدخلهم النار، وبئس الورد المورود. فكلمة الورود في قوله وإن منكم إلا واردها المرور على الصراط على رأي الأكثرين. لا يشعر حماد بن علي بلذة الطاعات مهما زدت فيها وضغط على نفسي. تعوذ بالله ولا تيأس من رحمة الله، وحفظك الله من فتن السلاطين والحكام، أنت الآخر والمسلمين. حديث علموا أولادكم الصلاة لسبع حسنه فريق من أهل العلم. من الأولى في الطاعة، الزوج أم الأمة أم الأب؟ الزوج إذا كان يأمر بمعروف. هل لابد المرأة إذا صلت في البيت أن لا تصلي قبل الإقامة؟ لا، بل بمجرد الأذان يجوز لها أن تصلي. إذا تقدم لها شخص يعمل في البنوك الربوية ابتعد عنه يا إيمان. أرسلوا واردهم، أرسلوا من يبحث لهم عن الماء. معنى من لم يستطع فواحدة، مش أتيت بالآية مختصرة وتحتاج إلى شرح طويل. حديث احذروا الأبيضين لا أعلم له أصلا، هذا كلام معاصرين، يقول احذر الأبيضين السكر والملح والليمش. محمد بن الحسن دويدار، ما سؤاله؟ طويل، سؤالك طويل. كيف نكون على النور والعلم؟ عندك كتاب الله سنة رسول الله، استمر بهما. ابنها عدواني، هل هذا يدل على أن مال زوجي حرام؟ لا يلزم. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان له ابن عدواني ظالم، والذي قاد الحملة التي قتلت الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما. الحمد لله. هل صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد الحرام؟ وإذا كانت في مكة فمكة كلها حرم، فصلاتها في بيتها صلاة في الحرم أيضا. الصوم بديل الحج، بديل الهدي في الحج ثلاثة أيام قبل عرفة ولا بعد؟ كل جائز إلى قبل الثالث عشر من إلى الثالث عشر من الحجة. من نصاب يصاب، ماذا الذي تسأل عنه؟ وشاهدات مباراة كرة القدم من السفة، والغبن غبن نفسه غبنا فاحشا. حكم التخصص في اللغة الأجنبية: ليتك يا صفاء تتخصصي في اللغة التي نزل بها القرآن، لكن للأسف كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. تسأل البنت بتدرس في كلية يا بنتي، تقول تجارة إنجليش. وإيش استفدنا إنجليش؟ يعني تعظم نفسها بأنها تجارة إنجليش، يعني كأن التجارة إنجليش أحسن من التجارة العادية. ولكن نحن نقول إن اللغة التي نزل بها كتاب الله أفضل من غيرها، أما الدنيا فأمرها سهل. محمد بن الحسن دويدار يعمل في العراق في مطعم شيعي ويريد سد ديونه وهم يتركونه. انتهي من عملك وانصرف، واسأل الله عليك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بل مكر الليل والنهار ومن المسلسلات والأفلام يدخل فيها، ولا في الأصل في صرف الناس عن الإسلام من الكفر، وهذا في صرف الناس من الطاعة والمعصية. هل ما تشعرون بزيارة أقربائهم؟ وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. حكم اقتراب الزوج بعيدا عن زوجته أكثر من سنة فيه ظلم لها. هل تجوز مصافحة المرأة؟ قالت عائشة: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. ورد مرفوعا وموقوفا: لن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. هذا من طريقي معقل ابن يسار، مرة مرفوعة ومرة موقوفة. خطيب الجمعة يخطب العجمية، لا أفهم عليه، هل حضور الخطبة واجب؟ احضر أيضا. هل يجوز للمرأة بعد الولادة الصلاة قبل 40 يوما؟ هل يجوز للمرأة بعد الولادة الصلاة قبل 40 يوما؟ يجوز. حديث النفساء مدوها 40 يوما لا يصح. أن أقصى مدة للنفاس 40، ولا يصح أن أكثر مدة للنفاس 60 يوما. ولو سلم به فإن المرأة هي حد أقصى. لو طارت المرأة بعد أسبوع صلت. ماذا عن البنت التي تتزوج من غير رضا والديها؟ لا نكاح إلا بولي، لكن تسأل لماذا فعلت ذلك. هل يجوز لبس المرأة السراويل مع أنها تغطي رأسها؟ يعني السراويل في البيت ولا السراويل في الشارع؟ يعني في الشارع تبين عجيزتها للناس ينظرون إلى عجيزتها، هذا حرام. كيف أكفر عن كل نظرة حرام نظرتها؟ استغفر الله وأكثر من التسبيح والتحميد. هل ورد في فضل ماء المطر شيء؟ ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. هل يجوز دفع تكلفة العمرة بالتقسيط؟ يجوز. واجعلنا من الماء كل شيء حي. قيل: هل الماء الماء المعهود أو الماء المني بكل؟ قال بعض العلماء والأكثرون على أنه الماء المعهود. واجعلنا من الماء كل شيء حي. طبعا الملائكة خلقت من نور. طلق زوجته مرتين والثالثة يمين معلق، كانت نيتي طلاقها، عند الجمهور طلاقك واقع ولا تحل لك. إن كنت أختار رأيا آخر لكن عند الجمهور لا تحل المرأة لك. كفارة اليمين الغموس الاستغفار والعمل الصالح ورد المظلمة إلى أهلها. شراء شقة من التمويل العقاري العقود فيها بنود ربوية. الزواج بنصرانية دون رضا أهلها يجوز، لأن طبعا أهلها يرفضون المسلم لكن هي حلال لك. زوجته أفطرت رمضان كونها حامل عليها الإعادة. نعم يا دكتورة أميرة رفعت كلمة الطبيعة، هذه غير كلمة الطبيعة دي من بقايا الملاحدة، هم الذين يصدرون لنا هذه الكلمات. ولذلك لا تجدين يا دكتورة أميرة في كتاب الله اسم شيء طبيعي ولا في السنة شيء طبيعي، هم ينسبون الخلق إلى الطبيعة. كيف خلقت الجبال؟ أقول لك هكذا الطبيعة. لا ورد لا في كتاب ولا في سنة اسم الطبيعة، وهذا من إدخال الملاحدة الفاظا في شريعتنا. بارك الله فيك. ممكن عن سمن، قلنا سمن طبيعي أو سمن طبيعي سمن، نعم انتهى الوقت. سمن بلدي عصير طازج، العصير طبيعي، لماذا تنسبه إلى الطبيعة؟ يحيى يقول أنت تطرق سؤالي وأنا في فتنة واحتاج جواب. ما السؤال؟ أبهم، هل كل ما لم يرد عن النبي من العبادات حرام؟ كل محدثة بدعة. خالد يقول عندنا في التجويد المادة الطبيعة اصطلاع المتأخرين. يا خالد لا، كلام على الخلق الله يحفظه. ما معنى متبرجات؟ مظهرات العورات. الله يرزقك زوجة صالحة. هل فرج البنوك حرام أم حلال؟ حرام. وجزاك الله خير يا دكتورة أميرة بنت رفعت. زوجة طلقت عن طريق رفع قضية في المحكمة طلاقا للضرر، كان السبب الطلاق غير صحيح والقاضي طلقها فاعتبر تطليقا ويسمعها على نفسها. أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه. يعني يا أبو طلحة الحاج يوسف، ما أنت عارف معنى متبرجة؟ اسأل بنتك، اسأل ابنتك، اسأل أي امرأة في الطريق، انظر في الشوارع ترى المعنى واضحا جليا. لماذا تفرق بين سلفي وسلفي حزب؟ ما أنت سمعتني فرق، أن طلبت منك فقط هل السلفي لقبك، يعني عفوا نسبتك، جدك اسمه السلفي، أما أنت تتبنى مذهبا؟ نحن مسلمون، نحن مسلمون، والتسميات فرقت أمة محمد كثيرا كثيرا كثيرا. قال تعالى في كتابه الكريم ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا أي وفي هذا القرآن أيضا اسمكم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا بما سماكم الله به، هو سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. فلا تحزن أن أنت قلت السلفي والآخر يقول الأثري والثالث يقول التوحيدي والرابع يقول الأنصاري أنصار السنة والخامس يقول الإخواني والسادس يقول أسماء كثيرة فرقت الأمة. لماذا؟ نحن مسلمون إذا فقط دعت المقامات إلى بيان معتقد معتقد أهل السنة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول وأصحابه. امرأته ترفضه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا زوجها إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. من أصاب في زكاة في الذهب 97 جرام و 10 عيار 21 و 85 جراما من عيار 24. صحة لفظة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك لا تصح هذه اللفظة، يعني انتقد على مسلم بهذا القدر. أجتدي سيلني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا لنصرة دينكم ولا تضيعوا أوقاتكم في غير النافع. أعداء الله ليلا نهارا يخططون لصرف الناس عن دينهم، فاثبتوا على دينكم وعلموا الناس كتاب الله وسنة رسول الله، وحببوا الناس في خالقهم وباريهم سبحانه وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لقد قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. قد قال الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قد قال النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أيها الإخوة والأخوات، اثبتوا على هذا الدين القيم واستنيروا بنور القرآن الكريم وسنة النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وقولوا مقولات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. الشكر لله والحمد له في الأولى والآخرة، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله. نسأل الله أن يؤتيه الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده. ثم الشكر موصول للإخوة الباذلين جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.